العروس الواجد قد ذل الكون لعزته رب الكون الملك الماجد أشهد أن نبي أحمد والكون معي أيضا يشهد قد جاء بدين وسطي لم يغلو فيه ولا جد عمي أفتقر بإسلامي وصفر بالفقر كلامي أنا فرد من أمة أحمد خير نبي خير إمامي وصلي خمسا للمولى وبها يغدو عيشي أحلى في أوقات قد حددها خير الخلق وفيها صلى وأزكي من أطيب مالي ويطيب بما أنفق بالي أطيه لمسكين عانى يتيم في أضيق حالي إسلامي أصفر بالفقر كلامي أنا فرد من أمة أحمد خير نبي خير إمامي وأصوم لأجل الرحمن وبصومي يقوى إيماني في شهر أشتاق لقاه شهر يدعى بالرمضان وأحب